بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد سفر إن شاء الله تعالى القراءة في كتاب العدة في شرح عمدة الفقه ولا نزال في باب الغصب وما يتعلق به من أحكام. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك، ثم إن قدر على رده رده وأخذ القيمة. وإن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه، وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها، وإن زرعها وأخذ الغارس الزرع ردها وأجرتها، وإن أدرك الزرع قبل حصاده خير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة وبين أخذ الزرع بقيمته. وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر مثلها وأرش نقصها وأجرة مثلها. وإن باعها فوطأها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجر مثلها، ويرجع بذلك على الغاصب. قال الشارح رحمه الله: مسألة. وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك. نعم. لو أن الإنسان غصب شيئا ثم إن هذا الشيء قد تلف عنده، العلماء يقولون نحن عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يغصب شيئا ويوجد عنده فيجب عليه الرد كما هو، الشيء الذي عنده يرده. الحالة الثانية أن يغصب شيئا ثم يتلف عنده، وإذا تلف عنده قالوا فإن كان مما يمكن أن يكون له مثل، وهذا عند الحنابلة أن يكون موزونا أو مكيلا، أن يكون موزونا أو وكيلا، شيء يوزن أو يكال، قالوا فهذا يرد مثله. فإن لم يكن كذلك، هذه الحالة الثالثة، قالوا ترد قيمته، ترد قيمته، لأن عندهم المثل هو الذي يعني يمكن أن يعطى مثاله، وذلك بالكيل والوزن، هكذا عندهم. فعندهم ما يكون بالأعداد وغير ذلك مثل هذا تتغير أوصافه لا تنضبط، فلذلك يرون أن هذا تخرج قيمته. أما إن كان مكيلا أو موزونا قالوا هذا الذي يمكن أن يخرج مثله. فيقول: وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا. طيب فإن لم يكن وقيمته إن لم يكن كذلك، يعني لو أنه مثلا غصب دقيقا، طيب الدقيق يوزن أو يكال، إذن يخرج دقيقا بمثل الكيل أو الوزن. لكن مثلا إن كان الشيء عندهم مما لا يوزن أو ولا يكال، قالوا مثلا مثل دار احترقت، فهنا يرد قيمتها، ينظر هذه الدار كم كانت قيمتها ثم يعطيها إياها. قال الشارح رحمه الله: أما إذا تلف المغصوب فعليه مثله. قال ابن عبد البر: كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته. وتلاحظ أن المأكول والمشروب يمكن كيله ووزنه. وإن لم يكن كذلك فعليه قيمته، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. متفق عليه. فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق، لأنها متلفة بالعتق، ولم يؤمر بالمثل. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لو أن شخصين قد اشتركا في عبد واحد ولكن فيه شريكان، ثم إن أحد الشريكين أعتق حصته من هذا العبد، الآن هذا العبد صار بعضه يسمونه المبعض، صار بعضه حرا وبعضه وبعضه عبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قرر أن مثل هذا العبد هذا المبعض فإنه الأصل أنه يسعى إلى حريته، لذلك يقولون تسري الحرية فيه، فيوجبون على الذي باعه كما سمعتم في الحديث فأن يشتري النصف الآخر من صاحبه ويصير هذا العبد عتيقا. من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل حتى ينظر في أمره. نعم. قال: وأما إذا تعذر رده مع وجوده فعليه مثله أو قيمته لذلك، ثم إن قدر على رده بعد ذلك رده لأنه غير ماله فيلزمه رده. ما معنى هذه العبارة؟ يعني لو أنه عنده المال قد تلف أو ضاع منه ثم وجده بعد ذلك، الآن غصب شيئا ثم ضاع منه فأعطى قيمته أو مثله، أو نقول أعطى قيمته، ثم بعد زمان وجد عين هذا الشيء، ماذا يفعل؟ قالوا يرده إلى صاحبه لأن هذا عين ماله وهذا أصل حقه، ويسترد الذي دفعه. يعني رجل الآن مثلا غصب من رجل سيارة ثم سرقت منه ودفع قيمتها، بعد زمان وجد السيارة، ماذا يفعل؟ يسكت ويأخذ السيارة؟ الجواب لا، لأن الرجل أحق بماله وأحق بعين ماله، فيرجع السيارة إلى صاحبه. طيب والمال الذي دفعه؟ يسترده، القيمة التي كان قد دفعها يعود فيأخذها. نعم. ثم إن قدر على رده بعد ذلك، رده لأنه غير ماله فيلزمه رده كما لو لم يتعذر رده، ويأخذ القيمة لأن المالك أخذها على سبيل العوض عن ملكه، فإذا رجع ملكه ردها كما لو لم يكن أخذ شيئا. مسألة: وإن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه في أحد الوجهين. يقولون لو مثلا أخذ زيتا فخلطه مثلا زيت نخيل فخلطه بزيت نخيل، مثلا زيت زيتون خلطه بزيت زيتون، فهذا الاختلاط سيؤدي إلى أنه لا يستطيع أن يعرف ما الذي من ماله وما الذي من مال المغصوب، فهذا الاختلاط من غير الجنس، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ نعم. قال: فعليه مثله منه في أحد الوجهين. ما معنى منه؟ يخرج من هذا المال المختلط الزيت المختلط، يعني هو كان عنده بعض زيت الزيتون ثم غصب من صاحب له زيت زيتون كذلك وجعله في وسط هذا الزيت الذي عنده، فلما قيل له رد الذي غصبته قال لا أدري أي الزيت له وأي الزيت لي، يؤمر أن يخرج مثل الذي أخذه من نفس هذا الزيت المخلوط. نعم. قال: فعليه مثله منه في أحد الوجهين، وهو قول ابن حامد لأنه قدر على دفع ماله إليه فلم ينتقل إلى البدل في الجميع. كيف دفع ماله إليه؟ لأن زيت المغصوب في وسط هذا الزيت فسيدفع إليه من ماله، سيصيب شيئا من هذا المال. قال: فلم ينتقل إلى البدل في الجميع، كما لو غصب شيئا فتلف بعضه، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله. نعم، لو تلف بعضه فإنه يرد الباقي مع مثل البقية أو قيمة البقية. وفي الوجه الآخر يلزمه مثله من حيث شاء، وهو قول القاضي لأنه تعذر رد عينه أشبه ما لو أتلفه كله. ما الوجه الآخر؟ يرده من أي زيت زيتون، لا يشترط من هذا المال الزيت المختلط، يعني لو ذهب فاشترى له زيت زيتون من جهة أخرى ثم أعطاه إياه مثله جاز. إذن القول الأول يشترط ماذا؟ أن يكون من عين الزيت الذي حصل فيه الخلط، قالوا لأن في هذا الزيت مال الرجل. القول الثاني قالوا لا يلزم ذلك، لو أنه أعطاه مثله من أي زيت عنده فلا بأس، قالوا لأنه حين حصل هذا الاختلاط تعذر الرد، وعند تعذر الرد عندنا إما المثل وإما القيمة. قال: مسألة: وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء لذلك. نعم، لو أنه مثلا زيت زيتون وخلطه بزيت نخيل، هذا من غير جنسه، نوع مختلف، النوع هنا مختلف، يعني المراد أنه حصل اختلاط ويصعب التمييز لكن اختلف الجنس، حصل اختلاط ويصعب التمييز، وبعد ذلك فإنه من جنس مختلف، فيضربون لذلك أمثلة لا سيما بمسألة الزيوت لأنها قد تختلط ولا يظهر الفرق بينها مع اختلافها. فلو أنه مثلا جاء بزيت زيتون ووضع معه نوع زيت آخر خلطهما، الجنس مختلف ويصعب التمييز، يصعب التمييز، ولذلك قالوا إن خلطه بغير جنسه فعليه مثله، لأنه هنا لا يقال إن أعطاه من نفس هذا الزيت فقد أعطاه زيت الذي عنده، هذا مخلوط لا ما يمكن. قال مسألة: وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. لو أن رجلا غصب أرضا ثم غرس فيها شجرا يؤمر بقلعه، يقلع هذه الأشجار، يقلعها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس لعرق ظالم حق. العرق الظالم يعني هذا الغرس الظالم، ليس له حق في هذه الأرض. قال: ويلزمه ردها، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. قال: ويلزمه أرش نقصها، لأنه لو تلفت جميعا لزمه قيمتها، فإذا نقصت لزمه البعض، كما يلزمه ضمان الجملة، ويلزمه الأجرة، لأنه شغل ملك الغير بغير إذنه، أشبه غصب الدابة. نعم، إذن هو يرد الأرض ويقلع هذا الغرس. قالوا: ثم هناك أمران. الأمر الأول، قالوا: إذا نقصت قيمة هذه الأرض بهذا الغرس، لو أن هذا الغرس وقلعه يؤثر في قيمة الأرض، عليه الأرش، عليه أن يدفع قيمة الفرق بين كونها صحيحة وبين كونها بعد الغرس. ثانيا، عليه أن يدفع أجرة مدة الوقت الذي استعمله فيها، أجرة المدة التي أخذ فيها الأرض وزرعها، لأنه فوت منفعتها على صاحبها. لو أن هذه الأرض مكثت عنده سنة مثلا وكان قد غرس فيها شجرة، نقول له: اقلع هذا الغرس ورد الأرض، ولو قيمتها نقصت عليك الأرش، وهذه السنة التي غصبتها ادفع أجرتها لأنك قد فوتت منفعتها على صاحبها. قال: مسألة: وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها لذلك. طيب، لو كان قد زرع وحصد هذا الزرع، الزرع زرعه، الزرع زرعه، هو ماله، وضعه في هذه الأرض وأخذه وحصده، فيؤمر بأن يرد الأرض وأن يرد الأجرة التي زرع فيها، كما لو كان قد استأجر هذه الأرض من صاحبها. وكذلك نقول: لو حصل نقص في الأرض بسبب هذه الزراعة فعليه الأرش. قال: مسألة: وإن أدرك الزرع قبل حصاده خير بين ذلك. من الذي أدرك؟ انتبه هنا، المالك الذي أدرك هنا هو المالك، يعني المالك أخذ هذه الأرض قبل أن يتم الحصاد، لا زال الزرع في الأرض، فيقول في هذه الحالة يخير. نعم. قال: يخير بين ذلك، يعني بين تركه بالأجرة لما سبق، أن يتركه وأن يأخذ أجرته. المالك يقول: طيب خلاص، هذا الزرع أنت زرعته، خذه، إذا اكتمل نموه وإذا اكتمل يعني نضجه فخذه، ويأخذ على ذلك الأجرة. نعم. قال: وبين أخذ الزرع بقيمته. نعم، أن يأخذ الزرع بثمنه. نعم. لما روى رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. الآن هذا سؤال أنتم الآن فهمتم المسألة ماذا يقرر المصنف؟ يقول وبين تركه بالأجرة وبين أخذ الزرع بقيمته. إذن القيمة من الذي سيأخذها؟ الغاصب. مالك الغاصب قيمة الزرع الآن. لو أنه قال إما أنه سيترك بالأجرة، ما معنى يترك بالأجرة؟ يعني الغاصب سيأخذ الزرع ويدفع الأجرة، صحيح؟ طيب، أو سيأخذ المالك الزرع، من الذي سيأخذ الأجرة النفقة؟ الغاصب، أليس كذلك؟ طيب اقرأ الحديث. من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته. على من؟ ظاهر الحديث الغاصب. طيب هذا ألا يشكل على عبارة المصنف؟ يشكل أو لا يشكل؟ النفقة على من؟ المصنف ذكر أن النفقة تعطى لمن؟ تعطى للغاصب، وفي الحديث وعليه النفقة يعني الغاصب هو الذي سيدفع. لا، ها، الذي ينفق على الزرع هو الغاصب، لكن معنى الحديث أن الذي هنا إذا دفع النفق. نعم، أهم شيء عندي أنتم أدركتم الإشكال، أن في إشكال عندنا في هذه اللفظة. هذه اللفظة الصحيح فيها، هذا لعله من التصحيح المشهور في كتب السنن عند الترمذي وأبي داود وأحمد، بل لم أجد هذه اللفظة يعني في خلال البحث السريع لم أجد هذه اللفظة في شيء من المصادر. الصحيح في هذا الحديث في السنن وأحمد وغيره وله نفقته، وبهذا يستقيم الاستدلال. وله نفقته، إذن لعله قد حصل تصحيح في الكتاب، يعني يحتاج أن ينظر في المسألة. وبهذا يستقيم له يعني للغاصب النفقة الذي أنفقه، ومع ذلك فهذا الحديث متكلم في إسناده. من أهل العلم من حسنه الترمذي، وقد ذكر عن شيخه البخاري أنه سئل عنه فقال حسن، ولكن روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كأنه تكلم في إسناده فقال يروى على ألوان، وتفرد أبو إسحاق بهذه اللفظة. والحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل أعلى هذا الحديث، وذكر أن هذا الحديث مما اختصره شريك، يعني شريك روي على أبي إسحاق السبيعي، مما اختصره شريك بن عبد الله النخعي بمعناه، ولذلك يقول هذا يشبه كلام الفقهاء لا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فعله أن هذا اختصاره، ويبدو أنه اختصار مخل، فشاهد الحديث مختلف فيه. وعلى كل حال فاللفظة الموجودة في المصادر وله نفقته، وبذلك يستقيم الحكم الموجود معكم. إذن نحن عندنا حالتان: أن يدرك مالك الأرض أرضه والزرع فيها، فنقال له أنت مخير بين أمرين، إما أن تقر الغاصب على الزرع ولك الأجرة تصبر عليه حتى يأخذ زرعه وحتى يحصده ثم تأخذ أجرة ذلك، أو أن تأخذ الزرع وهنا عليك أن تدفع له ما أنفقه. قال: مسألة، وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد لأنه زان، لكونها ليست زوجته ولا ملك يمين، ويلزمه ردها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على كل يد ما أخذت حتى تؤدي، ورد ولدها لأنه نماء غير ملكه، ويلزمه مهر مثلها سواء كانت مكرهة أو مطاوعة، لأن هذا حق للسيد فلا يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت في قطع يدها. يقول: إن غصب جارية فوطئها، أخذ جارية غصبا ثم جامعها وطأها. قال: وأولادها، ولدت منه. قالوا: أولا لزمه الحد، هذا الحكم الأول. لماذا؟ لأنه زان، فإن هذه ليست له بزوجة وليست بجارية، هي امرأة أجنبية عنه فوقع عليها فيلزمه الحد. قال: ويلزمه ردها، هذا الحكم الثاني، يجب عليه الرد لقوله صلى الله عليه وسلم: على كل يد ما أخذ حتى تؤديه. ورد ولدها لأنه نماء غير ملكه، يرد الولد ويصير هذا الولد قالوا تبعا لأمه، يعني يصير عبدا يصير عبدا. قال ويلزمه مهر مثلها كما لو أنه كان قد اشتراها أو أنه كان سيطأها أو يتزوجها بعقد صحيح، يدفع مهر مثلها إلى سيدها سواء كانت مكرهة أو مطاوعة، إرادتها غير معتبرة، إرادتها غير معتبرة. يعني حتى لو قال هي كانت موافقة قلنا لا ينظر إلى ذلك وليس له أثر في الحكم الشرعي. قال أن هذا حق للسيد، هذه أمة عنده، قال فلا يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت في قطع يدها. إذن ما الذي يلزمه من الأحكام؟ الحد وكذلك الرد مع رد الولد مع مهر المثل، هذه الأربعة. نعم. قال مسألة ويجب أرش نقصها إن نقصت بالولادة كما يلزمه أرش نقص الأرض إذا زرعها. لو أنه حصل بذلك أيضا أن هذه الجارية كانت بكرا مثلا، فهنا يجب أن يدفع الأرش، الفرق بين كونها بكرا وبين كونها صارت ثيبا. أو لو أنها حصل عليها بسبب الولادة ما يؤدي إلى اختلاف ثمنها كذلك. قال مسألة ويجب عليه أجرة مثلها لكونه شغل ملك الغير بغير إذنه، وإن كانت بكرا لزمه أرش بكارتها مع المهر لأنه بدل آخر منها، وإنما اجتمع لأن كل واحد منهما يضمن منفردا، بدليل أنه لو وطئها سيبا وجب مهرها، ولو افتضها بإصبعه وجب أرش بكارتها. نعم. يقول وعليه أجرة مثلها، كذلك في الوقت الذي كانت عنده عليه أن يدفع الأجرة كأنه أجرها من صاحبها لأنه فوت منافعها عليه. هذه الأمة كانت عنده، كانت تخدمه، كانت لمصلحته، كانت لمنفعته، وهو جعلها عنده في هذا الوقت، فعليه أجرة المثل. ثم مع ذلك كله أيضا يقول وإن كانت بكرا، قال لزمه أرش بكارتها مع المهر. طيب يقال قد دفع مهرها، يقال له نعم ولكن أنت دفعت المهر، ولكن هذا في مقابل الوط، ولكن أنت أيضا قد أنقصت من قيمتها عند ردها لصاحبها، فيلزمك مع المهر أرش كذلك فض البكارة لأنها ما عادت بكرا فوتها، ربما كان صاحبها لو باعها بكرا سيبيعها بثمن غال، أنت الآن رددتها له ثيبا فصار ثمنها أنقص فيجب عليه أن يدفع. فكما تلاحظ أن الفقهاء حملوا الغاصب كل شيء، الغاصب حملوه كل شيء، كل شيء يتعلق بهذا الغصب، وكل لحظة كما يقال يدفع ثمنها. قال وعنه لا يلزمه مهر السيب لأنه لم ينقصها ولم يؤلمها أشبه ما لو قبلها. نعم. هذه الرواية الأخرى يقولون أما إذا كانت ثيبا في الأصل قال هذه لا يلزمها المهر، لماذا يدفع مهرها؟ هي ثيب، جماعه لها ما أثر عليها في شيء فلا يجب عليه المهر. قال مسألة وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها. طيب عندنا الحالة الآن مشتبكة، جاء غاصب فأخذ جارية ثم باعها، وهذا الرجل الذي اشتراها ربما لا يعلم، ولما ملكها الرجل هذا الثاني الذي اشتراها وطئها، فالآن الأحكام التي ذكرناها في الغاصب هل تنطبق على هذا الرجل الذي اشترى؟ والمفترض أنه اشترى بما يظن أنه عقد صحيح، بيع وشراء. نعم. قال فعليه مهرها، فعليه مهرها لأنه وطئ جارية غيره بغير نكاح. نعم. لكن هذا يسميه العلماء وطء الشبهة، وطء الشبهة له أحكام. وطء الشبهة هو وطء فاسد، وطء الشبهة وطء فاسد ولو صور، هذه منها، فهو وطئ وهو يظن أنها جارية له وهي ليست كذلك. لماذا ليست كذلك؟ لأنها مغصوبة، وعقد البيع الذي عقده عقد غير صحيح لأنه أخذها من غاصب، فلذلك قال لأنه وطئ جارية غيره بغير نكاح، لكنه ليس بآثم إن كان لا يعلم. نعم. قال وإن ولدت منه فهو حر. هنا يخالف حكم الغاصب، الغاصب يرد الولد مع الجارية مع أنه ولده، لماذا؟ لأن الولد هنا تبع لأمه. أما في هذه الحالة لأنه وطء شبهة فإن الولد تبع له، الولد يتبعه وهو حر، فيصير الولد حرا. نعم. لأن اعتقاده أنه يطأ مملوكته منع انخلاق الولد رقيقا أو يلحقه نسبه وعليه فداؤه، لأنه فوت رقته على سيده. لأنه فوت رقه على سيده باعتقاده حل الوطء ويفديه ببدله يوم الوضع. نعم، يعني الولد يتبعه لكن يفديه من سيده، يفديه يعني قيمة إذا ما كان هذا الولد عبدا، ينظر لو كان هذا الولد عبدا كم ستكون قيمته، يفديه بذلك ويكون الولد ماذا؟ حرا، ابنه حر، ابن حر. نعم. قال الخير ويفديه ببدله يوم الوضع. قال الخرقي يفديه بمثله، يعني في السن والجنس والصفات والصفات، وقد نص عليه أحمد رحمه الله. هذا إن كان سيعطي المثل، قالوا يفديه بمثله، ينظر هذا مثلا ذكر، ينظر في وصفه في جنسه في وزنه، ينظر في عبد يعطى بمثله لمكانه. قال أبو الخطاب يفديه بقيمته، لأن الحيوان ليس بمثله. المقصود هنا بالحيوان يعني الحي، الحي، ليس المقصود الاختصاص بغير بني آدم، لا، المقصود هنا بالحيوان يعني لأن الشيء الحي. قالوا هذا لا يدخل في المثليات، يدخل في المتقومات. نعم. ووجه قول الخرقي أنهم أحرار، والحر لا يضمن بقيمته. نعم. مسألة، ويلزمه أجر مثلها كما لو غصب بهيمة ويرجع بذلك على الغاصب، لأن المشتري دخل على أن يتمكن من الوطء بغير عوض، وأن يسلم له الأولاد، فإذا لم يسلم له ذلك فقد غره، فيرجع إليه كالمغرور بتزويج الأمة على أنها حرة. قال ويلزمه أجر مثلها كذلك، إذن عليه المهر وعليه أجرة المثل. طيب، قالوا هذا الرجل مسكين الآن، يعني قد غرر به، ماذا يفعل؟ قالوا يعود بذلك على الغاصب. إذن المالك يأخذ من من؟ من المشتري، لأنه هو المباشر للوطء. ولكن هذا الذي قد غر ماذا يفعل؟ قالوا يعود بذلك على من؟ على الغاصب. قال ويلزمه أجر مثلها كما لو غصب بهيمة ويرجع بذلك على الغاصب، لأن المشتري دخل على أن يتمكن من الوطء بغير عوض، لأنه اشتراها، وأن يسلم له الأولاد، أن يكون أولاده منها أولاده، فإذا لم يسلم له ذلك فقد غره، فيرجع إليه كالمغرور بتزويج الأبة على أنها حرة، كمثل هذه الحال تماما. نعم، نقفنا إن شاء الله تعالى. يعني أن الآن لو أن شخصا زوج إنسانا امرأة على أنها حرة وأخذ منه مهر الحرة، وهذا مهر يكون أعلى، وبان بعد ذلك أنها أمة وليست حرة، فماذا عليه؟ يرجع عليه بمهر المثل، يقول أعطني المال الذي أعطيتني أو دفعته إليك على أنها حرة، ولو حتى أن يفسخ العقد.